قالوا منه آيات محكمات الآية. عن ابن عباس أيضا أنه قال المحكمات قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والآيتان بعدها تعالوا بداية. وعن ابن عباس أيضا أنه قال المحكمات قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. والآية الثانية بعدها وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها. رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير ثم في قال في أي سورة هذه؟ ثم قال حدثنا يعني هذه آيات الوصايا من آيات الوصايا في سورة الأنعام. نعم. ثم قال حدثنا أبي حدثنا سليمان حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجعا في هذه الآية هن أم الكتاب. فقال أبو فاخته تراجعا يعني نقاشا حصل نقاش بينهما حوار. نعم. فقال أبو فاخته فواتح السور. وقال يحيى بن يعمر الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير هن أم الكتاب يقول أصل الكتاب. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. فقال مقاتل بن حيان لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم منه والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. وأخر متشابهات. فأخبرنا أن آيات الكتاب العزيز على قسمين محكمة ومتشابهة. محكمة ومتشابهة ما هو موقف الناس من هذين القسمين؟ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ يريدون الفتنة. طيب والفريق الآخر الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم من عند ربنا المتشابه من عند ربنا، فنحن نؤمن بهذا ونؤمن بهذا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب هذا المعنى الإجمالي للآية. لكن ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ ما هو تعريف المحكم ما هو تعريف المتشابه؟ حكتبنا شيء في تفسير الآية؟ ها؟ طيب ابن كثير رحمه الله أورد أقوالا في المحكم والمتشابه. وقال قبل أن يورد الأقوال وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة. ذكر روايات عن ابن عباس، وذكر المراجعة بين يحيى بن يعمر وأبي فاخته، فقال أبو فاخته تراجع في قوله هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال أبو فاخته فواتح السور، وقال يحيى الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام. طبعا أما بالنسبة للفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام فهذا محكم ولا متشابه؟ محكم. طيب، رواية سعيد بن جبير وإن كان فيها بالنهيعة هنا قال هن أم الكتاب، أصل الكتاب سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب، معناها أن هذه موجودة في التوراة والإنجيل في جميع الكتب التي أنزلها الله. قال مقاتل لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن، يعني ممكن نقول أن الأديان اجتمعت عليهن موجودة في كل دين، يعني مثلا توحيد الله في كل دين، بر الوالدين في كل دين، تحريم الزنا في كل دين، ما في دين الزنا فيه حلال، ما في شريعة الله أنزلها فيها الزنا حلال. إذن يقول في أم الكتاب ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. طيب الآن انتقل المتشابهات، قال وقيل في المتشابهات كذا، وذكر الأقوال. فإذا ممكن الآن نكتب ملخصا للمحكمات من أبحاث أيضا الإخوة التي أتوا بها في هذه المسألة. لكن كمقدمة للآية، نحن علمنا بأن وفد نصارى نجران لما جاءوا، وفد نصارى نجران يعني طرحوا شبهات، علمنا في القصص التي وردت. طبعا الآن يعني عرفنا أن فيها ضعف كثير منها في أسانيدها، لكن يعني الذين قالوا إن عيسى هو الله إيش قالوا؟ احتجوا علينا من القرآن، قالوا لأنه يحيي الموتى. الذين قالوا عيسى ابن الله احتجوا، قالوا إنه بلا أب. الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة احتجوا بألفاظ الجمع في القرآن، إنا نحن نزلنا الذكرى مثلا، قالوا هذا يؤيد المثلات. طيب هذه الأشياء التي احتجوا بها مردود عليها طبعا، لكن احتجاجهم بها هو من جنس الإتيان بالمتشابه للاحتجاج به. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيجي مثلا يقول إنا نحن نزلنا الذكرى، يعني إنهم ثلاثة، يعني الله ثلاثة، يعني جمع إنا نحن. طيب هذا مردود عليه، قلنا هذا الجمع للتعظيم، وفي محكم واضح إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يعني محكم. ففي علاقة بين الآية وبين مناقشات وفد نصارى نجران، في قضية اتباع المتشابه. طب نكتب: ولما كان أهل الزيغ من النصارى وغيرهم يريدون بعض آيات الكتاب العزيز، يريدون بعض آيات القرآن للاحتجاج بها على باطلهم، ولما كان أهل الزيغ من النصارى وغيرهم يريدون بعض آيات القرآن للاحتجاج بها على باطلهم، يريدون بعض آيات القرآن التي يخفى معناها على الكثير التي يخفى معناها ويلتبس على الكثير. طيب نعيد: ولما كان أهل الزيغ من النصارى وغيرهم يريدون في الاحتجاج على باطلهم، في الاحتجاج على باطلهم بعض آيات القرآن التي ايش يخفى معناها ويلتبس على الكثير. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن العظيم، منقسما إلى قسمين: منه آيات محكمات واضحات الدلالة لا يخفى معناهن على أحد، والمحكم هو الحلال والحرام والأحكام والحدود والفرائض والناسخ نرجع مرة ثانية والمحكم إيش؟ والمحكم هو الحلال والحرام لا والمحكم طيب دخلنا في الأمثلة قبل الأمثلة والمحكم قبل الأمثلة والمحكم ما عرف المراد منه ولا يحتمل إلا وجها واحدا ولا يحتاج إلى بيان مثل حمد الله مثل ايش قلنا الان الحرام ايوه والاحكام والحدود والفرائض والناسخ قبل الناسخ والفرائض والوعد والوعيد والقصص والأمثال والناسخ وكل ما يجب العمل به طيب في التفاسير عندكم زيادة في تعريف المحكم على هذا الذي ذكرناه الآن احنا ذكرنا معنى كلمة محكم والأمثلة عليه معناه والأمثلة عليه أيوة طيب ايش اعد اللي كتبناه في تعريف المحكم فلا شبهة فيه ولا اشكال بعد كلمة بيان ولا يحتاج الى بيان بعد كلمة بيان فلا شبهة فيه ولا اشكال فلا شبهة فيه ولا إشكال مثل وذكرنا الأمثلة طيب غيره في بالتفاسير زيادة على ما ذكرنا في تعريف المحكم المحكم طيب غيره والفصل بينهم الى بين الاحكام والفصل التمييز والفصل ايش بعد هذه الجمله يقول وفصل منهم ما ليس منهم فان الاحكام هو الفصل التمييز والفصل والتحديد يعني محكم من حكمه وحكم يعني فصل ميز. طيب ايوه قالوا قد اختلف العلماء في تفسير المحكمات والمتشابهات على اقوال وقيل ان المحكم ما عرف تاويله وفهم معناه وتفسيره والمتشابه ما لا هو الان المحكم فقط وقيل المحكم ما لا يحتمل الا وجها واحدا كما ذكرنا نحن نبغى معنى ما ذكرنا نبغى في المحكم معنى لم نذكره وقيل المحكم ما كان قائما منه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى نفسه تذكور تقريبا. طيب أيوة إيش طيب ما وردي نعم ايوه ان المحكم ما كانت معاني احكامه معقوله ما كانت معاني احكامه معقوله معقوله يعني تعقل وتفهم يقول ايضا ان المحكم ما احكام الله بيان حلاله وحرامه فلم تشتبه معاني يقول أيضا أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه أعد كلام وردي من أول أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه يقول أيضا أن المحكم ما أحكم الله بيان حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه طيب الآن عرفنا تعريف المحكم أيوة الأولى أن يقال أن المحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره والاتصال بما لا يفهم معناه أو لا يفهم الدلالات باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره فإذا عرفنا هذا عرفنا أن هذا الاختيار الذي قدمناه ليس كما ينبغي وذلك عرفوا طيب أظن يكفي أيوة طيب أنا الآن أريد أن أسألكم سؤالا بعض العلماء عرف المحكم قال هو ما أطلع الله عباده على معناه والمتشابه الذي لم يطلع الله عباده على معناه المتشابه هل هو من القسم هل هو هذا القسم الذي لم يطلع الله عباده على معناه ولا قسم يعرف معناه بعض الناس كالعلماء، والمحكم لا يعرفه إلا والمحكم يعرفه كل أحد. الآن يعني قضية المحكم والمتشابه هل هي يعني هل الفرق بينهما إن هذا معلوم الحكم، هذا معلوم المعنى، وهذا غير معلوم؟ استأثر الله بعلمه. ولا المتشابه ممكن أن يعلمه بعض الناس؟ طبعا هذا يحتاج أن ندخل الآن في المتشابه حتى نعرف أقوال العلماء فيه، بس تمهيد لقضية احتمال وجود اختلاف في قضية تعريف المتشابه. يعني شوف الآن الكلام اللي في المحكم تقريبا يعني ماشي، كله يفسر بعضه بعضا، يعني ليس هناك اختلاف تضاد. تعريفات المحكم اللي مرت معنا تقريبا ما في اختلاف تضاد، إلا يمكن عبارة واحدة اللي هي أن المحكم ما كان واضحا بنفسه أو بغيره. في عبارة خلصة، أعد مرة ثانية هذه العبارة. أيوه، هذه كلمة باعتبار غيره، يعني إنه هو بنفسه ما يتضح، لازم تجيب يعني نصوص أخرى توضح. طب إذا إيش الفرق بينها بين وبين المتشابه؟ بين المتشابه، المتشابه إذا قلنا إنه لا يفهم لوحده، لا بد تأتي بنصوص أخرى توضحه. طيب إذا تقاطع هنا مع تعريف المحكم في هذه القضية. فالآن المحكم المتشابه هل هو لا يعلم معناه إلا الله، ولا هو الذي يخفى ويلتبس ويشكل ولكن العلماء يعرفون معناه عندما يرجعون لنصوص أخرى توضحه ويردونه للمحكم؟ فهذا هذه مثلا النص هذا فيه إشكال، ما هو واضح المعنى، محتمل، ممكن كذا ممكن كذا ممكن كذا، لكن لما نرجع إلى آية أخرى وحديث آخر يتضح أن المقصود واحد من هذه الاحتمالات. وبالتالي هل المتشابه يكون محكما يؤول إلى قسم المحكم عند العلماء؟ خلي العامة المحكم عندهم واضح ومتشابه ما هو واضح، ولا يعرفون معناه ولا يستطيعون فهمه. طيب العلماء يعرفون المحكم، والمتشابه يردونه إلى المحكم ويعالجونه بنصوص أخرى فيفهمون معناه فيصبح الكل واضحا عندهم. طبعا عندهم يعني عند مجموعهم وليس عند كل واحد، يعني ممكن عالم تخفى عليه هذه ويعرفها عالم آخر. فهل المتشابه عند العلماء يؤول في النهاية إلى محكم، ولا سيبقى متشابه حتى عند العلماء على أساس أن الله لا يعلم معناه إلا الله، وأن الله اختص بعلمه؟ طيب هذا الكلام، ولكن من العلماء من يقول ان من المفسرين يقول المتشابه ما يعرف لا يعلم معناه الا الله، ما استأثر الله بعلمه، يعني ما قسم قسمين. هذا يعني اقتراح ممكن يكون وجيه، ان المتشابه هو نفسه على قسمين. طيب قسم يؤول إلى المحكم عند العلماء ويرجعونه إلى آيات ونصوص أخرى ويفهمون معناه، ويزول اللبس وتصبح القضية جلية عندهم وواضحة. وفي قسم من المتشابه مهما حاولوا ما يمكن معرفة معناه لأن الله اختص بعلم. هكذا يعني ممكن تكون المسألة يعني. فالآن هذا سيتضح معنا بقراءة إيش يعني متشابهة. فليش ما نقرأ كلمة متشابهات؟ طيب منه آيات محكمات، خلونا نخلص بس تفسير هن أم الكتاب. منه آيات محكمات، طيب خلصنا محكمات ولا لا؟ طيب هن أم الكتاب، بين قوسين هن أم الكتاب. أي هؤلاء المحكمات أصل القرآن، الأصل الذي يرجع إليه عند تفسير الكتاب. وقيل مكتوبات في جميع الكتب قد أجمع عليهن أهل الأديان. طيب في زيادة في تفسير هن أم الكتاب؟ طيب ممكن إضافة كلمة العمدة، وقلنا هن أم الكتاب أي هؤلاء المحكمات إيش الأصل والعمدة. بعد كلمة الأصل حطوا والعمدة. طيب غيره هن أم الكتاب. هذا هو الأصل الذي يرجع إليه كل متشابه وهي معظم الأصل. نبغى الآن زيادة على ما ذكرنا. في زيادة في كلام الشيخ السعدي. نقول إن معظم الأصل والأكثر في. طيب ايش اخر شيء ذكرنا فيها؟ قد اجمع عليه. طيب وهذا القسم وهو المحكمات اكثر القران. طبعا هذا من رحمة الله يعني أنه جعل القرآن أكثر محكم. فيصير المتشابه أقل. ولكن لو واحد سأل قال وإيش الحكمة من جعل أشياء في القرآن متشابهة؟ ليش ما كان كله محكم وخلصنا كله واضح ويا معروف ما في ما يشتبه؟ فذاك ممكن نحط الآن فائدة يعني ستذكر فيما بعد إن شاء الله، وهي وفيها أن الله جعل المتشابه في القرآن المتشابه في القرآن للابتلاء والامتحان فلو قال قائل ولماذا لم يكن القرآن كله محكم كله محكما فالجواب أن الله تعالى يبتلي عباده بهذا المتشابه ليظهر من يؤمن ممن يزيغ. هذه مهمة، لأن بعض الناس يقولون ليش طيب، ليش العناء وهذا التعب في يعني البحث المتشابه وإيش معناه ويلتبس علينا ثم نحاول و... فنقول يعني فيها حكمة بالغة، فإنها طيب إيش كتبنا آخر شيء في الفائدة أن الله آخر شيء آخر شيء ممن يزيغ وتظهر أقدار العلماء في معرفة ويتميزون في معرفة المتشابه ويتميزون في معرفة المتشابه. لأنه لو كان القرآن كله محكم خلاص العام يفهم إيش ما في ميزة للعلماء، لكن لما يكون القرآن فيه منه صعب ويشكل وفيه له وجوه ويحتمل احتمالات في أشياء خفية، هنا تظهر أقدار العلماء ومراتبهم في معرفته ويتميزون عن العامة، وإلا يصير كل الناس سواء وفي العلماء نفس الشيء كلهم. طيب، بالإضافة إلى الابتلاء والامتحان، ابتلاء وامتحان أهل البدع يأتون إلى بعض النصوص مثلا ممكن توهم ما يقولونه يحتجون بها، يعني الخوارج احتجوا بنصوص من القرآن، المعتزلة احتجوا بنصوص من القرآن، الرافضة احتجوا بنصوص من القرآن، القدرية احتجوا بنصوص من القرآن، كل أهل البدع ما في أهل بدعة ما احتجوا بنصوص من القرآن، لكن لما تشوف إيش اللي احتجوا فيه تجد إنه كله في قسم المتشابه أو يكون يعني احتمال سخيف تافه لا يخطر على بال يعني عاقل عالم أبدا، فيأتون مثل لو جاء وعقر المعتزلة مذكورين لهم أصل إبراهيم أبو المعتزلة، ليش أعتزلكم وما تعلمون دون الله؟ طيب أنت ما قصدكم أنه هو يعني المعتزلة أنهم اعتزلوا أهل الشرك حتى تقول إبراهيم اعتزل واعتزل الشرك، هم يسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن من أئمة أهل السنة، اعتزلوا أهل السنة والجماعة. طيب هذا هن أم الكتاب، في شيء هن أم الكتاب تفاسير أخرى؟ طيب، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبدو أننا سنرجع هن أم أخر متشابهات في الدرس الخالد، لكن في تعليقات تشكل في ذلك قال ابن تيمية إيه؟ أحدهما أن الآيات بعينها تتشابه على كل الناس، والثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة، بل القول كله محكم كما قال أحكمت آياته ثم فصلت، وهذا كقوله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كذلك قولهم إن البقرة تشابه عنه. طيب في أحد العلماء قال المتشابه ينقسم إلى قسمين، يعني هذه خرافة أو هذا اللي نحن خرجنا به كذا، يعني مؤقتا أو على الأقل الآن كذا في مبدأ البحث، قال إنه متشابه النوعين، وقال وقع الاختلاف في إمكان معرفة المتشابه، ففي خلاف، يعني في ناس قالوا ممكن معرفته، ناس قالوا ما يمكن، ونحن الآن يعني جبنا قول لكي نشمل القول، يعني قلنا المتشابه قسم يمكن معرفة للعلماء معرفة معناه وليس للعامة، وقسم لا يمكن مثل كيفية الصفات، بعضهم يقول يعني ما هي الروح، بعضهم يقول متى الساعة، يعني ضربوا أمثلة حول، لكن نريد يعني إذا نريد مزيدا من البحث في هذه المسألة تحديدا، وهي هل هناك تقسيم للمتشابه أن بعضه يمكن معرفته من العلماء وبعضه لا يمكن معرفته. أسباب التشابه ولا أنواع التشابه؟ لأن الأسباب نقول لك مثلا اختلاف مرجع الضمير، أن الضمير يعود على هذه ولا على هذه، أي لكن هذا أسباب، لكن يعني هل هو ذكر أقسام التشابه أو مراتب بمعنى يعني شيء ممكن معرفته شيء لا يمكن معرفته؟ كذا وكذا. أيوة. السعدية. لا بس هل في تقسيم. قرطبي قسم المتشابه. قاسمي قسم المتشابه. يقول من المتشابه الواضح تشابه من عمي. أتى بأمثلة من القرآن الكريم ونقل عن أهل الأزاني في كتاب العلم في أفضل عنده، ولا يرد أن يكون ذكر بعض الحق يضر ببعض الحق. هات إيش عندك؟ ها؟ أسباب وقوع التشابه هذه يعني ليست هي بحثنا، ليس البحث لماذا يحصل التشابه، البحث هو تقسيم المتشابه إلى قسمين، ما يمكن للعلماء معرفته وما لا يمكن معرفته. فعندما يذكرون أمثلة مثلا بقضية قيام الساعة والأعد والأعداد المبهمة، يعني ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر موت، طب كم عددهم بالضبط؟ ما أدري، لكن هل هذا من المتشابه؟ طيب يعني يمكن بعض الناس، يمكن بعضه في النقاش يدخل أشياء في المتشابه ليست في المتشابه. طيب قال: والمتشابه ما لم يعلم المراد منه لا عن طلاء قرب ولا على بعد مثل قيام الساعة والأعداد المبهمة. وقد ترك الإمام والشيخ ابن تيمية وجها آخر متشابه الذي يحتاج إلى التأويل مما لا يعلمه إلا الله على الصحيح، وذلك وجه الحكم، وجه الحكم المعينة فيما لا تعرف العقول وجه حسنه، مثل خلق أهل النار وترجيح عذابهم على العفو. ذكر طيب أشياء الحكم الخفية، قصة موسى والخضر. على أي حال، إذا استطاع بعضكم أن يصل إلى تقسيم للمتشابه على هذا النحو الذي يعني ذكرناه، أنه منه ما يمكن للعلماء معرفته، منه ما لا يمكن لأحد أن يعلمه، فيأتي به. طيب إذن يكون هذا بحثه غدا، جهزوه وهاتوه غدا، تقسيم المتشابه. سندخل المتشابه معناه إن شاء الله يعني غدا. طيب، سنن الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في ما يحل من أموال أهل الذمة. كان الدرس الماضي أخذ الجزية من مجوس هجر، من المجوس، ومر معنا في حديث يعني عند عبد الرزاق بإسناد الحسن عن علي رضي الله عنه: كان المجوس أهل الكتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه، فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته، فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم، وقال إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه، وقتل من خالفه فأسري على كتابهم وعلى ما في قلوبهم، فلم يبق عندهم منه شيء. يعني المقصود طبعا من الأثر هذا هو إنهم أهل كتاب، إنه كان لهم كتاب، كان لهم كتاب. ايوه، ما هو بعدين يكون عندهم نكاح الاقارب ونكاح المحارم، يعني كان لهم كتاب ثم آل امرهم الى عباده النار والى نكاح المحارم. والقصه كذا يعني: فوقع على اخته فلما اصبح دعا اهل الطمع فاعطاهم، وقال ان ادم كان ينكح اولاده وبناته فاطاعوا. اذا قبلوا المساله، من واحد يتزوج أخته والعياذ بالله، قبلوها. طيب بس يعني المقصود إنه هو لماذا يؤخذ من المجوس؟ طيب والهندوس البوذيين وكما قلنا الكفار الآخرين. طيب: ما يحل من أموال أهل الذمة. قال: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة طبعا مر معنا حاله رحمه الله قاضي، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. إذن نلاحظ أن الليث بن سعد تابع من؟ تابع من؟ تابع من؟ ترجع نعيد لكم مرة ثانية. قال الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة. طيب، والسند: قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة. قلنا في مشكلة في ابن لهيعة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. فالواحد يقول يعني ليش حسن الترمذي الحديث وفيه ابن لهيعة مثلا؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. فإذا الليث بن سعد تابع من؟ ابن لهيعة. تابعه عن شيخهما من هو؟ يزيد بن حبيب. إذن ابن لهيعة في اختلاط، وروى عن شيخه يزيد بن أبي حبيب. لكن الآن يعني ممكن طبعا نجي نقول هذا حديث ضعيف، لكن لما جاءت رواية ثانية فيها الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عرفنا أن ابن لهيعة لم يستقل برواية الحديث عن شيخه يزيد، وإنما قد رواه معه أيضا الليث بن سعد. طيب، طبعا كان في علاقة بين الليث بن سعد وبن لهيعة، إنهما متعاصران ومصريان. فبن لهيعة كان قاضي مصر، وكان الليث بن سعد محدث مصر أيضا، وبن لهيعة محدث كبير، لكن بن لهيعة ما كان يعتمد على حفظه. الليث بن سعد كان على حفظ، عنده ضبط صدر. ابن لهيعة كان عنده ضبط كتاب. فشب حريق في بيت ابن لهيعة فاحترقت مكتبته، فصار يحدث بما يحفظ فاختلط. طبعا هذه كانت مصيبة كبيرة على ابن لهيعة، لأن ما هو حافظ، ما هو ضابط كل الأحاديث، يحفظ بعضها ما هو كلها. فلما تروح كتبه، هذا اللي كتب عن المشايخ طيلة الزمن اللي راح وما حفظها، ولذلك قالوا إن الليث بن سعد لما صار الحريق عوضه، أعطاه كذا ألف دينار يعني من باب المواساة، يعني واساه بمبلغ كبير من المال لابن لهيعة. يعني أصلا كتب لا تقدر بثمن، هذه واحد طاف البلاد وكتب عن شيوخ بس ما استطاع يحفظها كلها، بعدين تيجي تحترق. فهنا نلاحظ أن الليث بن سعد روى الحديث عن يزيد أيضا، فالحمد لله أنه يعني يوجد من روى الحديث أيضا غير ابن لهيعة. وإنما قال الترمذي: وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. أهل الذمة ورد في شروطهم، طيب ورد في شروط أهل الذمة، يعني ما يجب عليهم، يدفع كل سنة دينار لبيت المال أو أكثر بحسب ما يراه الإمام، ورد من شروطهم أنه يجب عليهم أن يضيفوا من نزل بهم من المسلمين. يعني لو في أهل ذمة في طريق سفر ساكنين مساكنهم في طريق سفر، فمر بهم مسلم محتاج، طيب مر بهم، فيجب عليهم أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين، يجب عليهم، يعني ما هو اختياري، واجب. الحديث هذا يقول: يا رسول الله، إنا نمر بقوم فلهم يضيفون ولهم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. إيش فسر الحديث؟ الترمذي قال وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو. من الذين يخرجون في الغزو؟ المسلمون، ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، يعني معهم نقود بس ما يجدون الطعام الذي يشترونه بالنقود. يعني زي واحد عنده عملة مثلا، عنده ريالات بس لا يجد القمح ولا رز ولا لا يجد القوت. هذا يصير أحيانا في البلد إذا شحت الأمطار، كانت تصير في أوقات القحط، ناس معهم ذهب وفضة بس ما في أكل يشترونه بالذهب والفضة، إيش الفائدة؟ ولذلك إيش كان يصير في مثل الحالات هذه؟ يصبح مثلا الصاع، مثلا إيش يصبح صاع القمح؟ القمح يصبح صاع القمح بكذا وكذا. إذا صار في مجاعة ناس معها فلوس بس ما في أكل يشتروه بالفلوس، ناس معها فلوس، بعض الناس معهم لكن ما عنده قدرة يشتري، ما في شيء يشتري. فقال: إذا منعوكم هؤلاء، يعني أهل الذمة، إذا منعوكم اشتروا غصبا عنهم، خذ الأكل وعطيه الفلوس غصبا عنه. قال: ولا يجدون الطعام ما يشترون بالثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. عليه حال الحديث: إننا نمر بقوم، أي من أهل الذمة، فلا يضيفون. قال: إن أبوا امتنعوا من الإضافة وأداء الحق، لأنه أصلا يجب عليهم أن يضيفوا، وأصلا حتى المسلم إذا مر به واحد يعني لازم يضيفه، هذه واجب، 3 أيام حق الضيف، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم. قال: إلا أن تأخذوا كرها، يعني جبرا فخذوا. وقال الخطابي: إنما كان يلزم ذلك في زمن صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيت مال، أما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لا حق لهم في أموال المسلمين. وقال ابن بطال: كان هذا في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة، وهو منسوخ بقول جائزته كما في حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: والجائزة تفضل لا واجب. قال الشوكاني: الذي ينبغي عليه التعويل هو أن تخصيص ما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته في زمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل. يعني إذا جاء واحد قال: لا هذا كان في أول الإسلام، لا هذا كان قبل، هذا ما هو اللي استقر عليه الأمر، هذا فلازم يجيب دليل. ولم يقم ها هنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة وليس فيه مخالفة القواعد الشرعية. وبالتالي فإننا سنقول هذا الحكم عام ولا لا إذا ما وجد دليل على التخصيص، ماذا سنقول؟ ماذا سنقول؟ سنقول إنه عام. فللنازل المطالبة بهذا الحق الثابت شرعا كالمطالبة بسائر الحقوق، فإذا أساء إليه واعتدى عليه بإهمال حقه كان له مكافأة بما أباحه له الشارع في هذا الحديث. قلت، يقول مبارك فوري، كما أن تأويل هذا الحديث بتخصيصه بزمنه صلى الله عليه وسلم ضعيف، كذلك تأويلاته الأخرى التي تأولوه بها ضعيفة لا دليل عليها. قال النووي: حمل أحمد والليث الحديث على ظاهره، يعني أحمد والليث إيش قالوا؟ هذا حديث مضطرد يعمل به في كل الأزمنة والأمكنة إلى قيام الساعة، ما هو مخصص به. وقال الجمهور، وحمله الجمهور أو تأوله الجمهور على وجوه، أحدها أنه محمول على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة، ما معهم أكل أبدا. ثانيها أن معناه أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم، يعني هذه بعيدة عنك. قال: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا، يعني خذوا من أعراضهم وتكلموا عليهم وقولوا يا بخلة يا إيش، يعني معنى هذا تأويل بعيد. طيب، معنى قال الجمهور، قال بعض الناس أن لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم وتذكروا الناس لؤمهم. والثالث أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة، فلما أشيع الإسلام نسخ ذلك، وهذا تأويل باطل لأن الذي ادعاه المؤول لا يعرف قائله. ورابعها أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وهذا أيضا ضعيف لأنه إنما صار هذا في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، يعني عمر هو الذي شرط عليهم أنه إيش شروط العمرية، شروط عمر الخطاب، أنه أي واحد مسلمين يمر بكم يجب عليكم أن تضيفوا. يقول مواركوري: قلت التأويل الثاني أيضا باطل. قال القاري بعد ذكره: ما أبعد هذا الدليل عن سواء السبيل، انتهى. والتأويل أيضا الأول أيضا ضعيف لا دليل عليه، فالظاهر ما قاله أحمد والليث من أن الحديث محمول على ظاهره وقد قرره الشوكاني، وما ذكره الترمذي هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، فإني لم أقف على هذا الحديث. فإن كان هذا الحديث مفسر قابل المفسر قابل الاحتجاج، فحمل حديث الباب على هذا المعنى متعين، والله أعلم. يقول: أنا بركتوري ما وقفت على الحديث الذي فسر به الترمذي حديث الباب. إذن يعني ظاهر الحديث، طيب، إذا نحن مرينا بأهل الذمة، طيب، واحتجنا إلى طعام ورفضوا يعطونا، ناخذ غصب عنهم. المجاهدون في سبيل الله إذا خرجوا للجهاد ومروا على أهل ذمة، ناس يعيشون تحت سلطان المسلمين، يدفعون الذمة الجزية البيت المال، يعيشون في بلاد المسلمين تحت سلطان المسلمين، مر عليهم مجاهدون في سبيل الله، طيب، طلبوا أن يضيفوهم رفضوا، طلبوا أن يبيعوهم رفضوا، فإن لهم أن يأخذوا منهم رغما عنهم. الترمذي قال فسروا بحديث آخر أن المسلمين يخرجون الغزو فيمرون بقوم لا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. يعني عاد قضية باقي الفرق أنه هل نأخذ نعطيهم الثمن ولا ما نعطيهم شيء، يعني هل الإكراه هو لنأخذ منهم طعاما بلا مقابل أو بمقابل. المبارك فوري قال: يعني إذا ثبت الحديث يعمل به، خلاص حديث الثاني فسر به الحديث الأول، وإلا خلاص. طبعا وعلى عهد عمر شرط عليهم أن يضيف غصبا، يعني هذا من الشروط رغبا عنه. فهذا أيضا صار مشروطا، فإذا انتهت المسألة. يقول السؤال: إيش؟ لا، هذا ما صاروا أهل ذمة، إذا صاروا مسلمين ما صاروا أهل ذمة، بس تأخذها بحق الضيافة. إذا إذا إذا هو مسلم، إذا مر به مسلم، مسلم مر بمسلم، وهذا المار ضيف، حقه حقه أن يضيف. طبعا هذا يعني يقولونه في اللي على طرق السفر وفي البوادي والقرى وليس داخل المدن، لأنه هنالك يحتاج الإنسان إلى طعام، يحتاج، فيجب أن يضيف مجانا بدون مقابل. طيب، هذا نقل من ابن تيمية جزاه الله خير، واحد من الإخوان في الحاضرين معنا في الإنترنت، نقله في قضية المتشابه. ما اختص الله به ليس من المتشابه، وأن الراسخون في العلم، وأن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه. جيب هذا غدا حتى نقرأه. هذا كلام ابن تيمية ينفي أن يكون ما لا يعلمه إلا الله من المتشابه، ويقول من الراسخين في العلم يعلمون المتشابه، يعني كأنه صار ما لا يعلمه إلا الله هذا قسم ثالث، يعني خلاص ما نعرف، هذا لا محكم ولا متشابه. متشابه شيء يخفى على عامة الناس فيعلمه أهل العلم، وليس شيئا لا يعلمه أحد أبدا. المفافة يمكن نجيب أيضا، نأتي كلام غدا نقرأه. نحن في منتدى إسلامي حصل بيننا نقاش حاد إثر موضوع على شكل لقاء حصل بين أحد المشرفين في المنتدى وأحد الأخوات الأعضاء، وكان النقاش والمطالبة بإيقاف الموضوع لاعتراض بعض الإخوة على بعض عبارات الترحيب بالأخت. ويحتج الطرف الآخر بأنه لا مانع منها طالما أن المشرف داعي ثقة. طيب إيش العبارات؟ يعني هو ذكر، يعني ذكر عبارة من العبارات، قال: يلتقي العشب بالمطر. يعني أنا رأيي أن هذا لا يليق، لا يليق في امرأة أجنبية مع رجال في منتدى تسمع معهم، ماشي، تكتب سؤالها كتابة، ماشي، تجاب على سؤالها، ماشي، يرحب بها بالمعروف، السلام عليكم وعليكم السلام، كتابة بدون صوت، ماشي، أهلا مرحبا، ماشي. العبارات التي فيها يعني غريبة، مثل أن يرحب بامرأة أجنبية في منتدى، يعني رجل يرحب بامرأة أجنبية في منتدى بالكلام يعني بالكتابة، طيب، فيقول: أهلا وحضورك وأنت ومعنا الآن ونحن معك كما يلتقي العشب بالمطر. يعني يلتقي العشب بالمطر، يعني مش يعني ما هو كلام، يعني دخلنا في حافي في مرحلة الإسفاف. يعني هذه أشياء، ها، أيوه، طيب ايش علاقة التقاء العشب المطر مثلا؟ يعني ال ال ال ال الآن يعني ينبغي أن يعني تسد أبواب الفتنة. الشيء الذي يمكن أن يأتي منه يعني يأتي منه ريبة، يأتي منه شر، يغلق. فقلت إن الترحيب بالمعروف شرعا مطلوب، حتى الامراه اجنبيه كتبت السلام عليكم نكتب عليكم السلام اهلا بك في منتدى كذا ماشي كتابه اهلا بك في منتدى لكن اذا تمادينا في عبارات الترحيب جينا نقول وانت حللت علينا كما حل المطر العشب على المطر يعني دخلنا الان في قضيه يعني الملاطفات والمجاملات خلاص هذه امراه اجنبيه هذا رجال اجانب مع امراه اجنبيه ما يليق وهنا خلاص يعني يصير قضيه اسقاط الحواجز النفسيه وهذه هي المشكله يعني من المشاكل المنتديات هذه اسقاط الحواجز النفسيه بين الرجال الاجانب والنساء الاجنبيات ويصير الأخذ والعطاء والكلام عادي جدا وطبعا يصير في مزح في وسط الكلام ممازحات وملاطفات فالمسألة تخرج عن إطارها البريء وتصبح القضية مريبة تخرج عن إطارها البريء وتنقلب إلى قضية مريبة ونحن يعني إذا لاحظنا أحكام الشريعة يعني مثلا ولا تطمعن بالقول فيطمع الذي في ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأطعن الله ورسوله وإنما يريد ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما و فصل الرجال عن النساء في الصلاة وجعل النساء في آخر المسجد وكان لا ينفتل حتى يقوم النساء وجعل لهن بابا خاصا يخرجن منه وليس للنساء وسط الطريق إرشادات نبوية يعني إذا واضح يعني مسألة قد عرفناك يا سودة رجاء أن ينزل آية الحجاب يعني عمر قال حتى يعني استعجالا لنزول آية الحجاب انه ما يليق يعني انه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يعني ان تعرف اذا خرجت لانها طويلة اللي صار الان في المنتديات في الانترنت كارثة حقيقية لأن فتحت الأبواب للتلاقي والاجتماع والكلام وتبادل الآراء صار يعني من زمان واحد يبغى يكلم امرأة أجنبية كيف يكلمها من وراء حجاب وكيف يكلمها بالمعروف بالمعروف الذي عرفه الشرع وعرفه أهل الدين من الناس عرفه الأخيار عرفه الصالحون لا ينكر فممكن تكون أحيانا العبارة ما هي حرام ما تصل لنا حرام لكن تؤدي إلى حرام تؤدي إلى حرام يعني يمكن واحد يقول هذه عبارة يعني ما هي حرام نقولي لكن الآن إذا تمادينا الآن عشب بالمطر الله أعلم المرة القادمة إيش راح يلتقي ماذا معه الآن قال يلتقي العشب بالمطر عاد من الالتقاء القادم ما هو التقاء إيش بإيش ولذلك ينبغي إيقاف مثل هذه الأشياء وناخذ جانب الاحتياط لأن الشيطان حريص ناخذ جانب الاحتياط وليس المقصود تعقيد الموضوع بحيث أن المرأة ما تصل إلى حق ولا تصل إلى شيء ولا لا هي يباح لها أن تستفتي العالم ولو كان رجلا أجنبيا ويباح لها أن تأتي إلى القاضي ويباح لها يعني هي ما هي مسألة الآن أن يعني تمنع من أي حديث مع أي أجنبي لا لكن تلك أشياء للحاجة الآن ذهبها للكلام مع المفتي ومع القاضي ومع البائع كلام للحاجة. يعني الحين امرأة تذهب إلى الدكان ما تتكلم ولا كلمة مع البائع ولا كلمة، ما تبغى تقول له عندك اللون الفلاني كم هذا، طيب لا ناخذه كذا نزل السعر، هذا كلام للحاجة. ومع ذلك يقال اتقوا الله واتقين الله وكذا، لكن كلام المنتديات ما هو يعني بعض الأشياء بس يعني زيادة ترحيب ويعني كلام، فليس أين الحاجة، أين الحاجة. نعم طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.